مئة وعشرين ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم دينهم. قل إن هدى الله أي الإسلام هو الهدى وما عداه ضلال، ولئن لام قسم اتبعت أهواءهم التي يدعون إليك التي يدعون إليها فرضا بعد الذي جاءك من الوحي من الله، ما لك من الله من ولي يحفظك ولا نصير يمنعك منه. طيب، يعني معنى الآية هذه الله سبحانه وتعالى يخبر نبيه ويخبر أتباع النبي إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة وأنت تسمع هذا الكلام. قال ولن ترضى عنك يا محمد ولا عن أتباعك ولا عن أمتك اليهود ولا النصارى، لن يرضوا عنك أنك تبقى على هذا الدين، يريدون زعزعة هذا الدين ويريدون إخراجك من هذا الدين ولن تبقى عليه، لأنهم يعرفون أن التمسك بهذا الدين هو السلام والنجاة، وهم قد تركوا دينهم وتركوا كتابهم لا اليهود ولا النصارى، وعرفوا أنهم على ضلال، فأرادوا أن أيضا يضلوا هذه الأمة، فيقول لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى تتبع دينهم، ودينهم محرف، دينهم محرف، هم يعرفون أنه محرف، قال دينهم، فرد قال قل لهم إذا جاءوك وقالوا اترك دينك واتبعنا، قل إن الهدى قل الهدى هدى الله، قل إن هدى الله هو الهدى، هدى الله الإسلام هو الهدى، أما أنتم فلستم على هدى، أنتم على ضلال، وما عدا هذا الإسلام كله ضلال، لا اليهود ولا النصارى ولا أي ملة من الأمم إلا. قال عز وجل ولئن اتبعت، هذا تهديد، تهديد وتخويف بأن لا تتساهل تترك الدين. قال ولئن اتبعت، اللام هنا نسميها لام قسم أي تقدير، والله تقديره والله، والله لئن اتبعت، لئن اتبعت أهواءهم، سماها أهواء، أقوالهم وآراءهم سماها أهواء، دليل على أنها غير صحيحة. قال اتبعت أهواءهم التي يدعونك إليها فرضا، فرضا يعني على فرض طاعتهم، وعلى فرض أنها يعني على فرض وقوعها. قال بعد الذي جاءك من العلم وهو القرآن والشريعة والوحي، ما لك من الله من ولي يحفظك ولا نصير يمنعك، لا ولي يحفظك منهم ولا نصير ينصرك عليهم. فإذا تركت الكتاب والسنة وتركت الوحي ضللت معهم، وليس أحد ينصرك، سينتصرون عليك، فتمسك بدينك، وهذه رسالة، رسالة لكل إنسان أن يتمسك بدين الإسلام، ولا يسمع، ما يسمع دعاوى النصارى ولا دعاوى اليهود ولا أسمع دعاوى أهل الضلال وأهل البدع، بل يتمسك بدين الله ويتمسك بشرعه ويثبت عليه. والقابض على دينه في آخر الزمان فالقابض على اليوم، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم حتى يقول الله عز وجل، لو قل العدد، ولكن التمسك المقصود بالتمسك بدين الله عز وجل، ليس الكثرة، ما تجد كثرة كثير جدا لكنهم على ضلال، واجب أن يتمسك على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذه هو الفوز والنجاة. نعم. الذين آتيناهم كتابا مبتدا يكون حق التلاوتي أي يقرؤون كما أنزل، والجملة الحال حق ونصيب نصب عن مصدر الخبر، أولئك يؤمنون به نزل في جماعة من قدمهم من حبشة وأسلم من التوبيه أي بكتاب مؤتد أن يحركهم، أولئك هم الخاسرون لنصيرهم من النار المؤبدة عليهم. يعني هذه الجملة الله عز وجل لما ذكر يعني خطورة اليهود والنصارى وأنهم يريدون ضلال هذه الأمة، ذكر منهم طائفة حتى يكون في عدد الحكم، ذكر منهم طائفة أنهم أخذوا به التوراة وتمسكوا بها وعملوا بها، فهؤلاء ليسوا كالطائفة الأولى. قال الذين أتيناهم كتاب يتلونه حق تلاوته أي يقرؤونه، هذا قول معنى التلاوة، تلاوة لها معنيات في القرآن، هي من الألفاظ المشتركة لها معنيان، التلاوة قال يتلونه أي يعملون به، والمعنى الثاني يقرؤونه، فلما تقول أنا أتلو القرآن أي أقرأه وأعمل به، أقرأه وأعمل به. قال يقرؤون كما أنزل، وجملة حال حق تلاوته يكون منصوب على المصدر. طيب أين خبر الذين أتيناهم؟ قال أولئك يؤمنون به. قال المؤلف هنا نزلت في جماعة قدموا من الحبشة وأسلموا، في جماعة من النصارى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قدموا من الحبشة لما سمعوا بالإسلام وأن هناك وفد من المسلمين ذهبوا هاجروا الحبشة وجاءوا عند النجاشي، سمعوا بهم فأسلموا. لما أسلموا قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، قدموا من الحبشة، قال إنهم قدموا من الحبشة وأسلموا، فنزلت فيهم هذه الآية والله أعلم صحة ذلك. قال ومن يكفر يعني لا يأخذ بكتاب والسنة، قال لمن يكفر أي كتاب المؤتى بأن حرفه وأولئك هم الخاسرون. يقول اليهود على طائفتين والنصارى على طائفتين، الذي تمسك وتلا كتاب حق تلاوة عمل به قبل الإسلام فهذا على خير، والذي حرف وظل فهو الخسران وأولئك هم الخاسرون. نعم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يقول تقدم مثل هذه الآية، مثلها تقدم. نعم. واتقوا خافوا يوما لا تجزي توني نفس عن نفس فيه خير ولا تكون من عدلهم فداء ولا تنفع الشفاعة ولا ينصرون ومنعون من عذاب الله. إيه يقول واتقوا يوم، يعني اتقوا أيها اليهود والنصارى والمسلمون، اتقوا ذلك اليوم العظيم وهو يوم القيامة. واتقوا يوما ونذكر يوما لعظمه، اتقوا يوما وهذا اليوم لا تجزي نفس عن نفس، لا تغني، لا أحد ينفع نفس أحد، يعني يوم لا يغني مولى عن مولى، لا أحد ينفع أحد. قال في ذلك اليوم ولا يقبل من أحد عدل، يعني فداء لو جاء أراد أن يفدي نفسه في أن يتخلص من النار إذا كان من أصحاب النار، أو أراد أن أو أراد الله عز وجل أن يدخله النار فأراد أن يفدي نفسه، قال لو فدى نفسه بمن الأرض ذهبا ما قبل منه، ما قبل منه. قال ما يقبل منها عدل فداء ولا تنفعه شفاعة، لو أراد أحد أن يشفع له لا تنفع الشفاعة لأنه أصبح من أهل النار. نعم. وذكر إذ ابتلى تبر إبراهيم في قراءة إبراهام ربه بكلمات بعوامره ونواه كلفوا بها، قيل هي مناسك الحج وقيل مرمى واستنشاق الصداق وقصر الشارب وفرق الشارب وقال من الظاهر النفس والعبد وشاق العنف والقتال والسنجاء ويتمعن أداهن التامات. قال تعالى له إني جاريت الناس إماما قدوسا من الدين، قال من ذريتي أولادي إذا الأمامة، قال لا ينال عهدي بالإمامة الظالمين الكافرين منهم، دل على أنه ينال غير الظالم. طيب يقول الله بعد ما ذكر قصة أخبار اليهود وأخبار النصارى، كل من اليهود والنصارى يدعي أنه ينتسب إلى إبراهيم ويدعي أنه على دين إبراهيم، فبين الله سبحانه وتعالى أن إبراهيم ليس كما يزعمون، وأن الله سبحانه وتعالى قد ابتلى إبراهيم، والله عز وجل يبتلي الصالحين ويبتلي غير الصالحين، وإذا ابتلى الله عز وجل يبتليهم ليرفع درجات الصالحين، وشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فإذا ابتلي يعني إبراهيم ابتلي بلايا يعني عدة بلايا، هذه ابتلي فيها، وابتلي بذبح ابنه وصبر، وابتلي بأن زوجة لا تلد وصبر، عدة بلايا وهو خليل الله، ومحمد ابتلي بإيذاء قومه وابتلي بكذا وابتلي بكذا، فالبلاء إذا ابتلي الإنسان به يصبر ويرفع الله عز وجل له درجات، لا بد من حسب الناس أن يتركوا أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا بد من الفتنة ولا بد من الله، لكن يمحص الله الصابر المتحمل. ما هذا البلاء والاختبار الذي اختبر الله به موسى إبراهيم؟ الله أبهمه، قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، قال كلمات هذه مبهمات ما حددها، قال مبهمات يعني كلمات. طيب ما هي الكلمات؟ بحثها المفسرون وقيل إنها أوامر أمر الله بها إبراهيم ونواهي، وقيل هي مناسك الحج ثلاث مناسك الحج ما يتعلق بها: الرمي والطواف والسعي. وقيل هي أمور الفطرة التي فطر الناس عليها، جاء في الحديث 10 من الفطرة، وقيل 5 من الفطرة. قال من الفطرة المضمرة، هذه أمور ينبغي الإنسان أن يعتني بها لأنها فطر الإنسان عليها، فطر عليها. المضمرة يعتني بها، يتمضمر مضمرة جيدة، لأن الفم يدخله الطعام ويدخله وتجتمع فيه روائح، فمن الفطرة أن يكون الفم دائما نظيفا رائحته طيبة. ولذلك شرع السواك للمسلم، شرع عند الوضوء وشرع عند الصلاة حتى يلاقي ربه برائحة طيبة. فالمضمضة مضمضة هذه أشياء مفطور عليها الإنسان من الفطرة. قال المضمضة والاستنشاق كذلك، استنشاق إزالة ما في الأنف من الوصف، فيستنشق حتى يتناثر كل ما فيه فيكون على نظافة، هذه كلها تتعلق بالنظافة. قال والسواك، استخدام السواك، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم السواك، يستخدم السواك عند الوضوء وعند الصلاة، عندما يقوم من الليل يستخدمه، عندما يريد أن يدخل بيته في مقابلة أهله يستخدم السواك. السواك جميل وحسن وطيب، مطهر للفم مرضاة الرب. قال قص الشارب، الشارب قال قص الشارب، والشارب معروف الشعر الذي يكون فوق الفم، تركه دون حف هذا خلاف الفطرة. الفطرة التي كان عليها إبراهيم وعليها محمد صلى الله عليه وسلم، والذين يفهمون الفطرة يزيلون يخففون هذا الشعر، لأن هذا يؤذي الإنسان فيزيله. هذه من الشعور التي ينبغي الاعتناء بها وإزالتها. قال وفرق الشعر، يعني أن يفرق شعره، لا يجعل شعره دائما متجعدا، تجد بعض الناس يترك شعره يطول ولكنه يهمله، ما يجعد شعره ويرتبه فيتركه. الفرق هنا قال فرق الشعر بمعنى أن يجعله فرقتين، ممكن أن يضعه ظهيرتين كما كان محمد صلى الله عليه وسلم وغيره أيضا من قبله، كان يجعله ظهيرتين ويلبد شعره ويرتب شعره وينسقه، هذا من الفطرة. أما أن يكون شعره أشعث طائر هذا خلاف السنة. قال وقلم الأظافر، الأظفار، لذلك الأظفار فيها أوساخ، اجتمع فيها الأوساخ، فخلاف السنة وخلاف الفطرة أن تتركها طويلة تؤذيك وتجتمع فيها الأوساخ وأنت تأكل بيديك. من السنة أن لا تبقى الأظافر طويلة، أن يزيلها، هذه فطرة، فطرة الإنسان. قال ندف الإبط وحلق العانة، الشعور، الشعر الذي يأتي في الإبط تحت الأيدي من جهة الجسم، هنا يزال الشعر. كذلك العانة وهو الشعر الذي ينبت عند القول، فينبغي للإنسان أن لا يتركه مدة طويلة، حتى قال جاء في بعض الآثار والحديث أن لا يطول أو أن لا يمضي عليها 40 يوما وهو يتركه، فلا بد من أن يزيل شعر الإبط وشعر العانة، لأن هذه الشعور فيها قد يكون فيها ضرر على الإنسان. والفطرة أن تزيله، تزيله بأي طريقة، أي طريقة تستطيع أن تزيله تزيله، سواء ندف أو حرق أو إزالة بمادة تزيله، أي طريقة، المهم أن تتخلص منها، لأن هذا يظهر عندك الروائح الكريهة وقد يتأذى الجسم بها. قال والاستنجاء، استنجاء هو إزالة ما يخرج، إذا خرج البول أو رغاف الإنسان ينبغي عليه أن ينظف هذا المكان تنظيفا جيدا، أن ينظفه حتى لا يبقى له أي أثر من النجاسة، وهذا من السنة ومن الفطرة. من الفطرة أن الإنسان ما يجعل هذه النجاسات تبقى معه لأنها قد تضر، هذه كلها من الفطرة. نعم. وجعلنا البيت، إيه نعم، قال إن الله عز وجل ابتلى بهذه الأشياء فأتمها إبراهيم، أخذ بها بهذه الفطرة، أخذ واعتنى بها حتى الختان، ذكر هنا الختان، قال الختان ما هو الختان؟ قال إزالة الجلدة التي تكون على طرف الذكر للإنسان، والمرأة أيضا تختن، الرجل يختم وهو صغير، رجل وهو طفل صغير يسن لمن ولد له أن يختم، والمعنى الختان أنه يولد على الفطرة ويولد على هذه الجلدة التي تكون على الذكر، هذه الجلدة تؤذيه وهذه الجلدة تجتمع فيها النجاسات والأوساخ فتقطع هذه الجلدة، تقطع من الذكر حتى يزول عن هذا ويخف عليه. وإبراهيم عليه السلام ختن نفسه بالفأس، قطعها بالفأس. إبراهيم عليه السلام جاء حديث أنه قطعها ونظف نفسه، فمن اتباع فطرة إبراهيم أن يعني أن على المسلمين أن ولذلك تجد الكفار الآن ما يختنون أنفسهم، تبقى عندهم النجاسات ما يختنون أنفسهم. التختيم رحمة من الله سبحانه وتعالى وهي من الفطرة. نعم. في تزيد في الآية إيه نعم، قال إن الله سبحانه وتعالى ابتلى بهذه البلايا فأتمها وأكملها وأخذ وأداها على أكمل وجه، ولما أداها على أكمل وجه وحافظ على هذه قال الله عز وجل له مكافئا له، قال إني جعلك للناس إماما أي قدوة للناس يقتدون بك. قال أنا تجعلني قدوة؟ قال نعم. قال طيب ومن ذريتي أين؟ قال لا، ذريتك قد يكون فيها أئمة صالحين قد يكون فيها ظلمة، فلا يعني هذا أنك تكون أنت والذريت. قالوا من ذريتي؟ قال لا. قال لا ينال عهد إلا لا ينال عهد الظالم، الظالم لا يأخذ بهذه النعمة بهذه النعمة. ثم ذكر قصة إبراهيم في بناء البيت. نعم. جعلنا بيت الكعبة مثالة الناس المرجع يتوبون إليه من كل جانب، فأمنا مأمنا لهم من الظلم والإغارات الواقعة في غيره، كان رجل يلقى قاتل به فيه فلا يزيده، واتخذوا أيها الناس من مقام إبراهيم هو الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت المصلى، مكان الصلاة من تصلوا خلفه ركعتي طواف. وفي قراءة فتح الخاء خبر، وعهدنا إلى إبراهيم إسماعيل أمرناه ما أن أي بأن طاهر بيتي من الأوثان طائفين والعاكفين المسلمين فيه، ركع سجود جمع راكع وساجد المصلين. نعم. قال إبراهيم طيب يقول هنا قالوا إذ جعلنا البيت مثابة للناس، البيت معروف الكعبة، مسجد الكعبة، كعبة ومن حولها هذا المسجد يسمى البيت، كل أروقة المسجد الذي عليها الأبواب يسمى البيت، هذا يسمى المسجد الحرام يسمى البيت. قالوا إذ جعلنا البيت الكعبة مثابة للناس، مثابة يعني مرجع يعني تشتاق إليه النفوس، ولذلك الذي يذهب إلى مكة لا يريد أن يرجع، وإذا رجع إلى بلده تتوق نفسه إلى أن يرجع مرة ثانية، القلوب متعلقة به، الذي يحج ولو كان من أقصى الأرض لا يريد أن يرجع إلى بلده، وإذا رجع إلى بلده يريد أن يحج مرة أخرى، القلوب كلها متعلقة بهذا البيت يحبه. قال مرجع يعني يتوبون إليه يرجعون، وأمنا فيه أمن البيت إذا دخلته اطمأنت نفسك وانشرح صدرك، حتى أنه في الجاهلية يجد الرجل قاتل أبيه ولا يتعرض له لأنه في الحرم. قال الله عز وجل في إكرام وتكريم ورفع مقام إبراهيم، قال الله عز وجل اتخذ مقام إبراهيم صلى، هذا المقام هو حجر موجود الآن، مقام إبراهيم موجود الآن هو حجر جعل الله آية لإبراهيم، هذا الحجر لما بنى إبراهيم البيت بدأ البيت يرتفع، أتى إبراهيم بحجر جعل الله معجزة، إذا صعد على هذا الحجر ارتفع الحجر بدأ يبني البيت، لما انتهى إبراهيم من هذا الحجر وهو آية جعلهم لاصقا في جدار الكعبة عند باب الكعبة، وجاءت مدة طويلة وهو ملاصق معروف بأنه مقام إبراهيم. وبعد ذلك لما جاء الإسلام جاء زمن عمر وجد الناس قد يتزاحمون عليه، لأن الله عز وجل يعني رفع من مقام إبراهيم ومن حجره أن الناس يصلون خلف المقام، فلما رأى عمر أن الناس يكثرون ويؤذون الطائفين أزاله وأبعده، لكن لاصقه الكعبه فأبعده الآن أصبح بعيدا، صار الناس يطوفون قبل مقام إبراهيم و إذا انتهى من الطواف صلوا خلفه. من السنة أن تصلي خلف مقام إبراهيم. تصلي متى؟ هل كل صلاة ولا فقط؟ أقول لا، السنة إذا انتهيت من الطواف فلها تصلي خلفه فقط. قال إبراهيم. طيب. قال وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل. يقول عهدنا أي أمرناهم. أمر الله عز وجل إبراهيم خليله وابنه إسماعيل النبي، أمر بأي شيء؟ قال بأن يعتنوا بهذا البيت بالتطهير والنظافة، أن طهر بيتي من الأوثان ومن النجاسات. لمن يأتي إليه؟ بدأ الناس يأتون إلى هذا البيت يطوفون به، والأنبياء يطوفون به، والناس أتباع الأنبياء يطوفون به. فهناك الطائفين وهناك الذين يصلون في البيت الذي في المسجد الحرام، فيه أنواع العبادة، ناس يطوفون وناس يسجدون ويركعون وناس يقرؤون القرآن، فهذه نعمة عظيمة. نعم. فقال إبراهيم رب هذا المكان بلدا آمنا ذا أمن قد أجعل الله تعالى وجعل الحرم لا يسجد فيه دم إنسان ولا يؤذن فيه أحد ولا يصد صيده ولا يفترى خلاه ورزقها من ثمرات، فقد فعل بنقل طائف من الشام إليه، فكان أكفر لا زر فيه ولا ماء، من آمن منهم بالله اليوم الآخر بدءا من أهله وخصهم بالدعاء له موافقا لقوله لا إله إلا الظالمون. قال تعالى ورزق من كفر بمتعه بالتشديد تخفيف الدنيا بالرزق قليلا مدة حياته، ثم اضطره أنشؤه في الآخرة إلى عذاب النار فيجزى عنه محيصا وبئس المصير المرجع فيه. طيب. يقول هنا وإذ قال إبراهيم، يقول هذه من دعوات إبراهيم أنه لما بنى البيت وانتهى من البيت وبنى رفع يديه هو إسماعيل وبدأوا يدعون، وهذا سنة الإنسان إذا عمل عملا من الأعمال الصالحة سواء مثل بناء البيت أو الصلاة في البيت أو الحج أو العمرة أو أي عمل من الأعمال، ينبغي الإنسان أن يعني لا يفتخر بهذا العمل، وقد يكون يدخله النوع من الكبر فيتواضع لربه ويعرف أن عمله قليل ويضطر ينكسب من يد الله عز وجل ويدعو مثل ما دعا إبراهيم. لما إبراهيم بنى هذا البيت ما افتخر، قال أنا بنيته وهذا بيتي وهذا كذا، لا، بناه ثم تضرع إلى ربه عز وجل، تضرع أن يقبل الله من هذا العمل. قال وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلد آمن، هذا البيت وما حوله وهي مكة، أن يجعلها آمن، فقبل الله دعوته فأصبح هذا المكان آمن، لا تسرف فيه الدماء، حفظه الله عز وجل، حتى الصيود الصيد والحمام لا صاد فيه ولا يجوز الاعتداء عليه، حتى الأشجار والحشيش لا يعتدى عليه تترك، لا يجوز الإنسان أن يقطع شجرة فيه ولا أن يحش حشيشا في الحرم، هذا من تعظيم الحرم. قال من دعوات إبراهيم ماذا؟ قال وارزق أهله من الثمرات الرزق. لماذا دعا إبراهيم بالرزق؟ لأن مكة ما فيها في أشجار ولا فيها نباتات ولا فيها شيء أبدا، الآن لو تذهب إليها ما فيها أشجار الخضر أشجار والنخيل، ما فيها نخيل ولا فيها أشجار الخضروات اللي التين والزيتون وبقية الخضروات ما فيها، جيلها بعيدة عنها. مكة أرض يعني من حكمة الله أرض صحراء جدا، حجار وجبال ما فيها شيء. فإبراهيم لما رآها هكذا ولا فيها ولا ماء ولا شيء إلا هذا الزلل، هذا معجزة في قصة زوجة إبراهيم وإسماعيل، جعل الله ينبع هذا الماء، نعمة من الله، لولا هذا الماء ما فيه. فالآن الحجاج الآن كان تضرر، لكن نعمة الله وجد هذا الماء، وجد الماء. طيب والخضروات والطعام من أين يأتي؟ من بعيد. يقول هنا، يقول لما دعا إبراهيم الله عز وجل استجاب دعوته، قال نقل اسمع، قال وقد فعل بنقل الطائف من الشام إليه، وكان أقفر لا زرع فيه ولا ماء. يقول كل مكة وما حولها من المدن ما فيها زراعة ولا خضار. طيب والطائف، قال الطائف كان أجدب وكان أقفر ما في شيء، ولكن الله نقل إليه ثمار الشام. الشام معروف منطقة بارك الله فيها، ففيها خضروات وفيها، فنقل الله عز وجل لما دعا إبراهيم نقل خضار الشام وفواكه الشام نقلها إلى الطائف. فأنت إذا دخلت الطائف الآن تجد فيه خوخ، تجد فيه الرمان، تجد فيه أنواع. يقول الله أعلم أنها نقلت من الشعر، الله أعلم بذلك. يقول هنا وارزق أهله من آمن بالله. إبراهيم دعا لمن؟ دعا للمؤمنين، قال ارزق المؤمنين فقط، أما الكفار لا ترزقهم والعصاة لا ترزقهم. الذي يعيش في مكة وهو عاصي لربه أو كافر هذا لا ترزقه. قال الله عز وجل لا، ارزقهم كلهم، أعطيهم الدنيا، أما الآخرة لا، الدين ما أعطيه أي واحد، الدين لا أعطيه، أما الدنيا أعطيها. الكفار خلقتهم فأرزقهم. قال من آمن بالله واليوم الآخر. قال الله عز وجل رد عليه قال ومن كفر، أي وأرزق أيضا من كفر، فأمتعهم، أعطيهم من الرزق الدنيا، من الرزق الدنيا قليلا لأن زمن قليل يعيش فيه، ثم قال أضطر إلى عذاب النار وبئس المصير. يقول هذا الكافر لا تظن أن اللي أعطته الدنيا أنه أني راضي عنه وأنه يفرح بهذه الدنيا، يأخذ هذه الدنيا ويذهب ويتركها، ولكن سيقابل يوم شديد. قال ثم أضطر، لأن الكافر لا يريد الدخول في النار، فيضطر الله عز وجل الدخول في النار فيعذب بنار جهنم. طيب بعدها نقف عند هذا القدر، يعني بعدها قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد، يعني لما بدأ يعني يصف الله عز وجل أن قصته في بناء البيت، في بناء البيت وما يترتب عليه. نسأل الله أن يوفقنا لطاعته. فنقف عند هذا القدر، وهي الآية 127. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله التفسير نتوسع فيه، لأن المنظومة هذه انتهت، والمنظومة القادمة ليست طويلة، إن شاء الله نأخذ أكثر التفسير، مهم جدا نستفيد منه إن شاء الله الأسبوع القادم والذي يلي والأيام القادمة إن شاء الله نستفيد منه. وحاول أنكم يعني تقول زملائكم أن يأخذوا، شجعونهم إن شاء الله. صديقي كان عنده ياسين، كان عنده سفر، نسيت أن أخبره. خليفة الخليفة كذلك قام أمس سيد كذلك سبحان الله. الأخ المدش من؟ عبدالعزيز. كان حرصهم يستفيدون إن شاء الله. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. معا ما زال في مصر؟ ما زال إن شاء الله. الفصل القادم سيرجع إن شاء الله. إن شاء الله. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. نعم، نجزيكم خير شيخ.